إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، ما زلنا نواصل هذه الدروس في علوم القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا بكتابه تعلقا وفهما وتدبرا. وهذه الدروس كما تعلمون أيها الأحبة مما تزيد معرفة الإنسان، مما يزداد بها الإنسان معرفة بكتاب الله سبحانه وتعالى وحسن تدبر الله. فأسأل الله العظيم أن يعطينا ما قصدنا وأكثر منه، إنه جواد كريم. كنا تحدثنا أيها الأحبة في الدرس الماضي عن أول ما نزل وآخر ما نزل مطلقا، وبينا الصحيح في أول ما نزل وآخر ما نزل، ثم قلنا إن هناك نوعا ثانيا في هذا الموضوع، وهو أوائل وأواخر مخصوصة. وهذا أيها الأحبة موضوع طويل، والبحث فيه يطول بنا جدا، بمعنى أننا لو تحدثنا عن أوائل وأواخر مخصوصة بحسب ما ورد في موضوعات القرآن كله لطال بنا المقام. ولكننا نختار نماذج من هذا ليعلم الطالب كيف أن الأحكام الشرعية نزلت فيها آيات، يعرف العلماء أول آية نزلت فيها ويعرف العلماء آخر آية نزلت فيها، ليبين للإنسان ما هو أول شيء نزل في هذا الموضوع وآخر شيء نزل وعليه استقر الأمر وثبت الحكم. وهذا يفيدنا جدا في معرفة أحكام الشريعة، ويفيدنا أيضا في معرفة تدرج الشارع في تربية المؤمنين والتزام أحكام الإسلام. فنأخذ المثال الأول، الخمر، وهو من أشهر الأمثلة التي يعرفها الناس. في القرآن الكريم نزلت فيه أربع آيات، هذه الآيات كل واحدة منها نقلت المؤمنين من مرحلة إلى مرحلة بعدها. فالآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فتأملوا أن الله سبحانه وتعالى يمتن على المؤمنين في هذه الآية من سورة النحل، وهي سورة مكية، بأن جعل لهم من ثمرات النخيل والأعناب ما يتخذون منه سكرا، والمقصود بالسكر الخمر، ورزقا حسنا. فهذه الآية أول شيء نزل في موضوع السكر وموضوع الخمر. لكن عندما تتأمل الآية تجد أنها أشارت إلى منزلة في موضوع الخمر يعرفها اللماح من المتدبرين لكلام الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ الآية قسمت المأكولات والمشروبات إلى قسمين: الرزق الحسن والسكر، مما يدل على أنها تفهم أن السكر ليس من الرزق الحسن، أن السكر ليس من الرزق الحسن. يعني فافهموا يا أهل مكة ويا من نزل عليكم القرآن ممن كنتم تشربون الخمر أن الخمر ليس من الرزق الحسن، فلا تشربوها ولا تقربوا منها لأنها ليست شيئا طيبا، لكنها إشارة من بعيد. ثم انتقل الأمر بعد ذلك عن الخمر والميسر، لأن الصحابة كانوا يسألون عن الخمر، حيث إنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يستغربون أن تبقى الخمر حلالا، علما بأن المسلم يأتي أحيانا إلى المسجد فيصلي وهو مخمور فيؤذي نفسه ويؤذي إخوانه ويكون على حالة لا تليق به. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية التي في سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. فانظر إلى هذه الآية عن الخمر والميسر، سؤال: ما حالهما؟ هل هما حلال على المؤمنين أو حرام عليهم؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولم تحرم الآية الخمر والميسر تحريما قاطعا. ثم انتقلت بهم إلى مرحلة ثالثة، وهي تحريم الخمر عند قربان الصلاة، وذلك لمناسبة وقعت، حيث إن أحد الصحابة صلى بأصحابه فقرأ القرآن بطريقة مغلوطة، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، الآية في سورة النساء. فنهي المسلمون عن قربان الصلاة وهم سكارى، فهنا ضيق الوقت، بمعنى أن الناس كانوا إذا أرادوا أن يشربوا الخمر شربوها في وقت بعيد عن وقت الصلاة، يعني من أراد أن يشرب الخمر مثلا شربها بعد صلاة العشاء حتى لا تأتي عليه صلاة الفجر إلا وقد زال عنه أثر السكر، أو يشربها بعد صلاة الفجر حتى لا تأتي صلاة الظهر إلا وقد زال عنه أثر السكر، لكنه بين الأوقات المتتابعة المتقاربة لا يشربها، فكان ذلك تقييدا يؤذن بنزول مرحلة أشد منها. فما هي المرحلة الأخيرة التي استقر عليها الأمر؟ المرحلة الأخيرة هي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فأنزل الله في هذه الآية النهي التام عن قربان الخمر والميسر، وبين الله سبحانه وتعالى أنها رجس وأنها من عمل الشيطان وأنه يجب على كل مسلم أن يجتنبها. وختمت الآية الثانية بقوله: فهل أنتم منتهون؟ فقال الصحابة عندها: انتهينا انتهينا. فتأملوا أيها الأحبة كيف أن موضوع تحريم الخمر تدرج فيه التنزيل من مرحلة أو تدرج فيه التنزيل إلى أربع مراحل، لأن أمر الخمر كان محببا إلى الناس وكان راسخا في قلوبهم، فلو جاءهم من أول الأمر النهي عن الخمر وعن شربها لشق ذلك عليهم، ولكان سببا لرجوع بعضهم أو عدم إقدامه على الدخول في الإسلام. لكن لما استقر الإيمان وثبت اليقين بأحكام رب العالمين صارت نفوس الصحابة متقبلة بل متشوقة إلى تحريم الخمر، فسبحان الله الحكيم. أيضا من الأوائل والأواخر المخصوصة آيات الربا. الربا كان شائعا في الجاهلية ومعروفا، وخصوصا عند أهل مكة لأنهم قوم تجار وكانوا يتعاملون بالربا تعاملا كبيرا، بل لم يعني يكن الربا إلا جزءا من أجزاء تجارتهم التي لا ينفكون عنها. لما حرمها الله سبحانه وتعالى نزلت فيها ثلاث آيات أو أربع آيات، فتأملوا كيف نزلت هذه الآيات. في سورة الروم نزل قول الله سبحانه وتعالى، وهي سورة مكية: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فهنا يذكر أن الذين يرابون أن ما يرابون به لا يربو ولا ينمو عند الله سبحانه وتعالى، والله يرغبهم في الربا الشرعي. والمقصود بالربا الشرعي يعني طلب الزيادة التي تكون فضلا من الله، وهي بالصدقة، أن يتصدق الإنسان ليطلب بذلك الزيادة والنماء من عند الله جل وعلا. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه أول آية نزلت في موضوع الربا. ثم جاءت بعدها آية أخرى ذكرها بعض أهل العلم في سورة النساء، وهي في التثريب على اليهود والعيب عليهم بأكل الربا. قال الله سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فتأملوا كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر اليهود وعابهم على أكل الربا وأخذه، قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ثم جاءت آية ثالثة وهي في مرحلة متقدمة في النهي عن الربا، وتعتبر أول مرحلة بالنسبة للنهي الصريح عن الربا. قال الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. تأملوا هذه الآية، نهى الله سبحانه وتعالى عن نوع من أنواع الربا وهو أقبح أنواع الربا الذي يسمى الربا المضاعف أو ربا النسيئة. كان الرجل منهم إذا داين رجلا أو أقرضه فحل عليه الأجل، قال له: إما أن تقضيني وإما أن تربي، يعني وإما أن أؤخرك إلى مدة زائدة وتزيد في الأجل، تزيد في المال. فكان هذا يسمى الربا المضاعف. فكان كلما جاء الأجل جاء الدائن فقال: اقضني حقي أو نرابي، يعني نزيد مقابل الأجل، فيطلب الزيادة، وهكذا يمتد الربا، وهذا يسمى الربا المضاعف. فجاءت هذه الآية في سورة آل عمران لتنهى عن هذا النوع، وهو من أعظم الأنواع المقصودة في التحريم، بل إن تحريم الربا كان في الأصل مقصودا به هذا النوع. ثم جاءت الآية الأخرى التي ختمت بها آيات تحريم الربا في القرآن الكريم، تنهى عن جميع صور الربا التي ورد الشرع بتسميتها ربا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فنهي المسلمون بهذا عن كل أنواع الربا، ربا النسيئة وربا الفضل وربا القرض وكل ما سماه الشارع ربا، فالمسلمون قد نهوا عنه نهيا تاما في هذه الآية، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقد بينا في الدرس الماضي أن هذه الآيات، آيات الربا في آخر سورة البقرة، من آخر القرآن نزولا، كما ذكر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذكر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وانظروا يا إخواني إلى العقوبة العظيمة التي جعلت على المرابي، حيث قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني علق الانتهاء عن الربا بالإيمان، فمن كان من المؤمنين فإنه ينتهي عن الربا. وهذا فيه من التهديد والوعيد ما يكفي ويردع ويزجر قلب كل مسلم أن ينتهي عن الربا كله، وأن يبتعد عنه ويفر منه أشد من فراره من الأسد. ثم قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. ائذنوا بمعنى اعلموا، من الإذن وهو العلم، بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال بعض العلماء: ما نزل وعيد في القرآن بعد الشرك على ذنب أعظم مما نزل في حق المرابين، لأنه قيل في حقهم: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن له طاقة أيها الأحبة في أن يحارب الله ويحارب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذه الكلمة تقلقل قلب المؤمن وتزجر كل من في قلبه ذرة من إيمان عن أن يقترب من هذا المحرم العظيم من المحرمات التي استهان بها الناس في هذا الزمن. أيضا من الأوائل والأواخر المخصوصة نذكر قضية الجهاد لمناسبة هذا الأمر، لهذا الوقت الذي كثر فيه اللبس في هذا الموضوع. فالجهاد أيضا ورد فيه الأمر مرتبا على مراحل أربع، والآيات فيه أكثر من الآيات الواردة في الربا وفي الخمر. فالآيات الواردة في الربا أربع آيات، والآيات الواردة في الخمر أربع آيات أيضا. أما الآيات الواردة في أمر الجهاد فهي كثيرة جدا، يكفي أن تعلم أن المرحلة الأولى تزيد آياتها عن 70 آية. فما هي المراحل التي مرت بها آيات الجهاد أو تشريع الجهاد، وأول آيات نزلت فيه وآخر آيات نزلت فيه؟ أول آيات نزلت في أمر الجهاد الأمر بالكف عن المشركين، فقد كان المسلمون يؤمرون بالكف عن المشركين أمرا بألا يقاتلوا وألا يقوموا بأي شيء من أنواع القتال ضد أعدائهم، لأنهم ليسوا في حالة تأهب تمكنهم من مقارعة أعدائهم. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. هذه الآية صريحة في أن المؤمنين قد أمروا بالكف عن القتال. ثم خذ من هذا النوع آيات كثيرة فيها الأمر بالإعراض عن المشركين، الصفح عنهم، العفو عنهم، عدم مقابلتهم بمثل ما يقابلون به المسلمين، فاصفح عنهم، فاعف عنهم واصفح، لكم دينكم ولي دين، إلى آخر من الآيات التي ورد فيها الأمر بالكف عن المشركين وعدم مقابلة أذاهم بشيء من ذلك. فهذه كلها في مرحلة الأولى تحريم الجهاد والنهي عن قتال المشركين، لأنه ليس بالمسلمين طاقة بقتال أعدائهم. المرحلة الثانية بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت له دولة وعنده قوة ومنع، أذن الله له بالقتال في آية ذكرناها في مقدمة هذا الدرس، وهي قول الله سبحانه وتعالى في أول سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وتأملوا الآية جيدا تجدون أن فيها قوله أذن، ومعنى أذن أي أبيح لهم بعد حظر وتحريم، يعني أن الجهاد كان محرما عليهم وكان محظورا عليهم، لا يجوز لهم أن يفعلوه. أذن للذين يقاتلون، ولاحظ كلمة يقاتلون، يعني ليسوا يقاتلون وإنما يقاتلهم أعداؤهم، فمن قاتلكم أيها المسلمون من أعدائكم فقاتلوه، فلا تبدأوا أعداءكم بالقتال لأنكم لستم في وضع قد تهيأتم فيه لقتال أعدائكم ومبادئتهم بالقتال. يقاتلون بأنهم ظلموا، إشارة إلى معنى الظلم في أمر القتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه هي المرحلة الثانية، الإذن بالقتال لمن قاتلنا وكان منه ظلم علينا. المرحلة الثالثة وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في عدد من الآيات، منها آية سورة البقرة، قال الله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الآية السابقة كان فيها الإذن، وهذه الآية فيها الأمر، فانتقلنا من مرحلة الإذن والإباحة إلى مرحلة الأمر والإيجاب، وهو أنه يجب على المسلمين أن يقاتلوا جميع من قاتلهم، كل من رفع السلاح في وجوههم أو أرادهم بسوء وجب على المسلمين أن يقابلوه بمثل ذلك ويقاتلوا. أذن للذين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم قال في نهاية الآية: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فنهاهم عن الاعتداء، يعني أن يزيدوا في ذلك قدرا لم يأذن الله سبحانه وتعالى به. هذه هي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة وهي المرحلة التي استقر عليها أمر الجهاد بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان على حال مثل حاله، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة واستتب له الأمر وأعلن ألا يحج بعد هذا العام، العام التاسع مشرك، أنزل الله عز وجل عليه قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وهي الأشهر التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة بينه وبين جميع أعدائه بأن من وجد بعدها، وهي أربعة أشهر، كانت بدايتها في اليوم التاسع أو يوم النحر من حج عام التاسع قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعام، وامتدت بعد ذلك أربعة أشهر. وليس المقصود بالأشهر الحرم الأشهر الحرم المعروفة، وهي شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب الفرد، وإنما أشهر حرم حرم فيها القتال حتى يكون لهؤلاء المشركين فسحة في من أراد أن يخرج ويذهب بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فليذهب. فنزل بعدها، نزل فيها قول الله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فأمر الله سبحانه وتعالى بقتال المشركين كافة في كل مكان. وهنا يأتي سؤال: هل هذه الآية ناسخة لما قبلها أو ليست بناسخة؟ نقول نعم، هي ناسخة لجميع المراحل السابقة حيث استقر أمر الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فليس هناك إذن بالقتال وليس هناك أمر بقتال من يقاتلنا فقط، بل هناك أمر عام بمقاتلة جميع أنواع الكفار، بمقاتلة جميع أنواع الكفار، إما جهاد طلب أو جهاد دفاع كما هو معروف ومقرر عند أهل العلم. لكن ينبغي أن يعلم أيها الأحبة أن هذا لمن كان على مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم من القوة والمنعة ووجود الدولة والاستعداد أيضا للكفار. فأما إذا كان المسلمون ضعفاء كأن يكونوا أقلية في العالم أو أقلية في دولة معينة، فإن هذا الأمر ليس في حقهم كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل الواجب في حقهم أن يكفوا عن أعدائهم لأنه لا يسعهم إلا ذلك. ما رأيكم لو أن المسلمين قالوا لي، وهم قلة جدا في دولة ما من الدول، قالوا لأعدائهم: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فإننا سنقتل كل أحد من المشركين ونأخذه في كل مكان ونفعل ونفعل، من هو المتضرر في هذه الحال؟ لا شك أن المسلمين هم الذين سيتضررون، لأنهم لو قتلوا مثل أعدادهم ومثلهم ومثلهم فإن النهاية أنهم سيبيدون ويذهب أهل الإسلام. ولذلك قال شيخ الإسلام: هذه الآية وهي قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم ناسخة لجميع الآيات التي سبقتها في أمر القتال بالنسبة لمن كان حاله مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من كان حاله ليس كذلك فإنه ينزل في منزلة في الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا ضعفاء قليلين فإنه لا يجوز لهم أن يقاتلوا أعداءهم، وإن كانت لهم دولة ولكنهم في حال من الضعف لا يستطيعون به مقاتلة جميع أنواع الكفار، فإنهم في هذه الحال يؤذن لهم بالقتال لمن قاتلهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فإن كانت عندهم حال أقوى من هذه الحال كما حصل للمسلمين بعد ذلك، فإنه يقال في حقهم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فإذا وصلوا إلى المرحلة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فإنه يقال في حقهم: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد إلى آخره. هذه أوائل وأواخر مخصوصة ليست في كل الموضوعات، وإنما اخترنا هذه الموضوعات لشهرتها ولبيان الأمر فيها لإخواننا جميعا. أحسن الله إليكم شيخ. شيخ نستعرض فقط بعض الأجوبة التي وصلتنا من باب تشجيعهم حتى وصلتنا متأخرا قليلا، لكن نذكرهم. الأخ إلياس من الجزائر ذكر نفس الآية: أذن الذين يقاتلون، وكذلك الحكمة التي كانت في نزول القرآن منجما. كذلك محمد سميد من سوريا، والأخت زهراء من العراق، وأم البنين من مصر، وكذلك هبة من الأردن، وأمينة أم مهدي من المغرب، وكذلك مجد من السعودية، وكذلك سماء من السعودية، وأم عبد الله من الجزائر، وفاطمة جميل من السعودية، والسراج من الكويت، وعبد الرحيم المغراوي من المغرب. جميعهم ذكروا في مجملهم الآية التي وردت، كذلك الحكمة التي كانت في نزول القرآن منجما، فجزاهم الله خير على تفاعلهم. جزاهم الله كل خير على تفاعلهم ومشاركتهم معنا، وليعلموا أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما فإن الله سبحانه وتعالى لمنه وفضله وعظيم كرمه يسهل له به طريقا إلى الجنة. فليبشر هؤلاء وليعلموا أنهم ما داموا معنا وفي مثل هذه الأكاديمية في مثل هذه الدروس أنهم في مجالس ذكر يغبطون عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل مجالس الذكر التي تلك المجالس التي تحفها الملائكة تغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكر الله أهلها في الملأ الأعلى. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل عرفنا الآن أوائل وأواخر الآيات التي نزلت في الخمر وفي الربا وفي القتال، يا ترى يا شيخ ما هي فائدة معرفة أوائل وأواخر الآيات التي نزلت؟ أحسنت، بارك الله فيك. هذا موضوع مهم جدا، نختم به البحث في موضوع أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم. ما هي الفائدة التي نستفيدها من معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل؟ أول فائدة في هذا الباب تمييز الناسخ من المنسوخ، لأنك إذا عرفت الآية النازلة أولا ثم عرفت الآية التي نزلت آخرا عرفت ما استقر عليه الحكم. وأوضح شيء في هذا نقوله ما ذكر في آيات الربا وفي آيات الخمر وفي آيات القتال وغيرها. دعونا نذكر على ذلك مثالا جليا في هذا الباب، وهو آيات العدة، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، فإنه قد ورد في هذا الموضوع آيتان من كتاب الله سبحانه وتعالى. والعجيب أنه في ترتيبهما جاءت الآية المنسوخة متأخرة في الترتيب عن الآية الناسخة، لكن عندما نعرف أول ما نزل وآخر ما نزل نعلم أين الناسخ وأين المنسوخ. فنزل قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. تأملوا هذه الآية يا إخواني، نجد أن هذه الآية ذكر فيها أن من توفي عنها زوجها فإنها تعتد بحول كامل. هذه الآية وردت في سورة البقرة، متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية الثانية جاءت في الذكر قبلها، وهي آخر ما نزل في هذا الباب، وهي قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فانتقل الحكم من الاعتداد بالحول إلى الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة. لكن تأمل، العلماء يقولون هذه الآية الأخيرة التي ذكرناها هي آخر ما نزل في أمر عدة المتوفى عنها إن كانت غير حامل، وتلك هي أول ما نزل. إذا نظرت إليهما في كتاب الله سبحانه وتعالى فإنك تجد شيئا غريبا، وهو أن الآية المنسوخة جاءت متأخرة في الذكر والترتيب، والآية الناسخة جاءت متقدمة، على خلاف المعهود في أن الآية الناسخة تكون في الذكر بعد الآية المنسوخة، مما يبين لنا أهمية معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل سواء مطلقا أو مقيدا في باب معين. هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية معرفة تاريخ التشريع الإسلامي وتدرجه في التشريع، كيف أن هذه الشريعة شريعة حكيمة نقلت المسلمين مما كانوا فيه إلى حال أفضل مما كانوا عليه، لكن بتدرج. وهذا يعطينا درسا نحن المسلمين في أن نتدرج مع من نربيهم، وألا نلقي عليهم كل الأحكام جملة واحدة، بل نأخذهم إلى الخير والحق والصواب شيئا فشيئا. فإذا جئت إلى قوم مثلا لم يدخلوا في الإسلام بعد، فإنه لا ينبغي لك أن تذكر لهم تفاصيل أحكام الشريعة كلها جملة واحدة، فإنه قد يرد على قلب ذلك الكافر أنه لا يستطيع تطبيق هذه الأحكام. فالأولى بالمسلم أو المنهج القرآني أن تذكره بالعقيدة وترسخ العقيدة في قلبه، والإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة الآخرة والجنة والنار وتعظيم الرب جل وعلا، ثم تنقله شيئا فشيئا، فبهذا يستقر الإيمان في قلبه ويحصل له من محبة الدين ورسوخ الإيمان في قلبه ما لا يحصل له لو خالفنا هذا المنهج. الأمر الثالث وهو أمر مهم جدا بسبب عدم معرفة هذا الباب وقع قوم كثيرون في فهم القرآن فهما مغلوطا. فإن من فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل أن نفهم القرآن فهما صحيحا. ولذلك نجد بعض الناس يأخذ آية من كتاب الله سبحانه وتعالى في موضوع معين ويظن أن هذه الآية هي الحكم في هذا الموضوع، وما علم المسكين أن هذه الآية قد وردت بعدها آيات أخرى رفعت ذلك الحكم. وقد وقع هذا في موضوعات كثيرة، وخصوصا في هذا الزمان عندما وجد من أهل الأهواء من يريد أن يلبس على الناس دينهم، فهو يذكر آية من كتاب الله سبحانه وتعالى ويحتج بها ليقرر أمرا قد رفع وقد أزيل ونسخ، محتجا بآية مثبتة في كتاب الله سبحانه وتعالى، غافلا أو متغافلا عن أن هذه الآية قد جاءت بعدها آيات قد رفعت حكمها. وبهذا نقول إن من أراد أن يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى حقا فعليه أن يعرف أول ما نزل وآخر ما نزل، خصوصا في القضايا والموضوعات التي جاء بها الشرع الحكيم. مثلا قد يقول إنسان القرآن في أمر القتال لا يأمرنا إلا بمقاتلة من يقاتلنا فقط، وأن الجهاد في الإسلام دفاعي فقط، لأن الله قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فنقول له قد أخطأت الفهم، اجمع هذه الآيات كلها ورتبها ترتيبا صحيحا كما أنزلت، ثم تكلم في هذا الموضوع على ما أراد الرب سبحانه وتعالى. الأمر الرابع وهو أمر تكرر معنا في عدد من الموضوعات، وهو إظهار عناية المسلمين بكتاب ربهم سبحانه وتعالى. فإن من قرأ في هذا الموضوع وتتبعه وجد أن المسلمين قد عنوا بكتاب الله سبحانه وتعالى عناية عظيمة، وأولوه عناية خاصة، وعرفوا جميع ما يلزمهم معرفته من كتاب الله جل وعلا. وبهذا نكون قد انتهينا مما ينبغي معرفته في هذا الموضوع المهم من موضوعات علوم القرآن. أحسن الله إليكم يا شيخنا، بارك الله فيك. نأخذ أسئلة من الحضور. الأخوة الحضور هل لديكم أسئلة؟ تفضل، خذ اللاقط تفضل. نعم فضيلة الشيخ نفع الله بعلمكم، لو توضح الناسخ والمنسوخ، ويعني كتفسير لغوي للناسخ والمنسوخ. طيب، الناسخ والمنسوخ طبعا هذا من أهم موضوعات علوم القرآن الكريم، ويعني سنأتي إليه إن شاء الله في درس مستقل، لكن نقول عبارة موجزة في هذا الباب، وهو أن النسخ في القرآن المقصود به الرفع والإزالة، يعني أن تأتي آية ترفع حكم آية سابقة، أو أن ترفع آية بكمالها من القرآن، إما لفظا أو حكما، أو لفظا وحكما، كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله في باب النسخ. فمثلا في الآيات التي مرت معنا قليلا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذه الآية نسخت الآيات الواردة في تحريم القتال، حيث إن الله سبحانه وتعالى أوجب الجهاد على المسلمين ضد أعدائهم على كل حال، فهذا يسمى نسخ، أي رفع وإزالة للحكم السابق. فهنا الذي رفع الحكم، وأحيانا يرفع اللفظ، وأحيانا يرفع اللفظ والحكم سواء. نعم أحسن الله إليك يا شيخ. يوجد سؤال آخر، الأخ الحضور تفضل، خذ اللاقط. فضيلة الشيخ حفظكم الله، طالما أن في سياق الحديث عن أول ما نزل وآخر ما نزل والمطلق والمقيد، هل هناك آيات مخصوصة للرقية الشرعية خصوصا لبعض الأمراض، وخاصة أن سمعنا أن هناك آيات خاصة للسع العقارب وعض الثعابين وخلافه من هذه الآيات؟ بارك الله فيك. القرآن كله رقية وشفاء، قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فسماه الله شفاء ولم يسمه دواء، لأن الدواء قد يصيب وقد لا يصيب، أما الشفاء فإنه يصيب بكل حال. فالقرآن كله شفاء، وكله مما يستشفى به من أمراض القلوب المعنوية ومن أمراض الأبدان الحسية، وهذا أمر معلوم عند المسلمين متقرر عندهم. لكن هناك آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى وسور مخصوصة هي أولى ما يستشفى به ويرقى به المريض. فمثلا آية الكرسي وردت الرقية بها، وكذلك المعوذات سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، هذه مما يرقى به. وهناك بعض أهل العلم يرون أن بعض الأمور يسترقى فيها بآيات معينة تكون الآيات مناسبة لذلك الأمر، وهذا لا شيء فيه لأن القرآن كله شفاء. فإذا وردت آية في كتاب الله سبحانه وتعالى في موضوع معين فقرأها الإنسان على من أصيب بذلك الداء فإن ذلك يعتبر من الرقية. مثلا قراءة آيات الجن على من به مس، أو قراءة آيات السحر الواردة في القرآن الكريم في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة طه والشعراء وغيرها على من به سحر، هذا كله لا شيء فيه وقد ذكره العلماء ولم يذكروا به بأسا. ومن الآيات التي يسترقى بها وهي مما ورد النص به سورة الفاتحة، فهي من أعظم الرقى، وقد رقى أحد الصحابة رجلا لديغا كافرا لديغا فقام كأنما نشط من عقال، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال وما أدراك أنها رقية، وما أدراك أنها رقية، أي يسترقى بها من هذا. نعم أحسن الله إليك يا شيخنا. سؤال ورد عبر الموقع يقين من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخنا الفاضل جاء الأمر إلى الصحابة بالنهي عن الخمر والربا بالتدريج للأسباب التي عرفناها حتى حرم إلى يوم الدين، فكيف نرد يا رعاكم الله على من ابتلي بالربا والخمر ثم يقول أتدرج في تركها كما فعل الصحابة؟ نقول هناك فرق بين حالنا وحال أولئك، فنحن الدين عندنا قد ظهر وتم وكمل، فلا يجوز لنا أن نقول نأخذ بما كان عليه الأمر أول الإسلام. لكن لو أن الإنسان جاء إلى قوم كفار لا عهد لهم بدين الله فدعاهم إلى دين الله وهم مبتلون بمثل هذه الأمور، فإن الذي ينبغي في حقه ألا يبدأهم بهذا الأمر أصلا، وإنما يبدأهم بذكر الاعتقاد وترسيخ الدين في قلوبهم وتذكيرهم بالله وباليوم الآخر وتقوية الإيمان في قلوبهم، ثم بعد ذلك يذكر لهم أحكام الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا. لكن لا يعني ذلك أبدا أن يقول لهم الربا في الإسلام حلال ولا شيء فيه، بل يبين حكم الله، لكن نقول له لا تذكر هذا الأمر إلا بعد أن يستقر الإيمان في قلوبهم، لأجل أنهم لو علموا أن الإسلام يحرم الربا من أول لحظة وهم أهل ربا تقوم تجارتهم وأموالهم وأرزاقهم عليه فقد يكون ذلك سببا مانعا من دخولهم في الدين، وهذا لا شك أنه يخضع لحكمة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما يحتج به من يقول مثل هذا الكلام الذي تذكره الأخت يقين فنقول هذا غير صحيح، ولا يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في حق الأحكام الشرعية أنا أتدرج مع نفسي. أنت متى علمت أن هذا من حكم الله وأمره فإنه لا يجوز لك أن تتراخى لحظة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تحريم الربا خطب الناس في يوم حجة الوداع قال ألا وإن كل ربا ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عمي العباس، انظر، فوضع ربا عمه العباس ليبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الحكم سار على كل الناس وأنه لا تراخي في هذا الأمر، فحرم الربا إلى الأبد، فلا يجوز لأحد أن يقول أتراخى مع نفسي. وما يدريك يا أخي أن يأتيك الموت قبل أن تنتهي من الربا كله فتموت على معصية أو كبيرة من كبائر الذنوب. أحسن الله إليكم يا شيخ. على عجالة يا شيخ قبل أن أخذ الفاصل إذا أذنتم يا شيخنا، الأخ أحمد محمد مصطفى نصير من مصر يقول قوله تعالى اقتلوا المشركين كافة هل هي ناسخة لقوله تعالى فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، أم أن أثر النسخ يقتصر فحسب على آيات كف اليد؟ أرجو توضيح. لا، عندنا آيات كثيرة نزلت في نسخ المرحلة الثالثة من مراحل القتال، أو آيات كثيرة ورد فيها نسخ المرحلة الثانية والثالثة والأولى وهي من المرحلة الرابعة، كقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة التوبة لعل الآية الآن ما تحضرني، لكن إذا كان أحد من الإخوة تحضروا الآية. أي نعم، قال يا أيها الذين آمنوا في آخر سورة التوبة، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وآيات كثيرة كلها تدل على مشروعية القتال مطلقا للمسلمين، وأن المراحل السابقة قد نسخت في حق من كان حاله مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. نستأذنك شيخ في فاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، وبعد الفاصل بإذن الله تعالى نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك الأسئلة عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، فكونوا معنا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في الأكاديمية العلمية ضمن دروس علوم القرآن مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. أهلا وسهلا بكم يا شيخنا. حياكم الله وبياكم. لدينا اتصال أبو أحمد من الكويت. أبو أحمد من الكويت. طيب، انقطع الاتصال. الأخت ريم من السعودية. الأخت ريم من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل أخت ريم. يا شيخ الله يفتح عليك، بالنسبة للآيات المنسوخة، يعني لو تقدر تسردها لنا الله يرضى عليك. طيب، في سؤال آخر؟ لا، جزاك الله خير. شكرا، شكرا جزيلا. نعم، تفضل يا شيخ. قد يكون السؤال يعني واسع قليلا، لكن أنا أشكر الأخت أولا اهتمامها، وبمناسبة أن الموضوع قد ذكر عرضا في هذا الموضوع الذي تحدثنا عنه اليوم، فإننا نعد الأخت ونعد الإخوة جميعا بالحديث عن الآيات المنسوخة في كتاب الله سبحانه وتعالى في حديث خاص، فليصبر علينا قليلا حتى لا يتكرر الكلام كثيرا. لكن أحب أن أنبه الإخوة والأخوات جميعا إلى أن موضوع النسخ من أخطر الموضوعات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن الحديث فيه صار بين إفراط وتفريط. فمن العلماء من منع النسخ كله ولم يره شيئا، وهذا قد رد عليه عامة العلماء وأبطلوا قوله. ومنهم من فتحوا على مصراعيه، فكل ما قيل فيه منسوخ عده من النسخ الذي هو بمعنى الرفع والإزالة، وهذا أيضا قول مثل الأول خطأ. والقول العدل في هذه المسألة أن الآيات المنسوخة في كتاب الله سبحانه وتعالى لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليدين، إن لم تكن اليد الواحدة، فهي ما بين 5 إلى 10 آيات ولا تزيد. وكل ما قيل فيه من كلام السلف إنه منسوخ، فإنهم لا يقصدون به النسخ الذي استقر عليه الاسم عند سائر العلماء المتأخرين، وإنما كان لهم مقصد آخر من هذه الكلمة، سيأتي بيانه إن شاء الله عندما نتحدث عن موضوع النسخ بإذن الله في محله. فلتصبر الأخت وجميع الإخوة، ولا يسألون عن شيء لم يأتي بعد مما سنتحدث إن شاء الله عنه. أحسن الله إليك شيخنا. سؤال الأخت مرام من السعودية تقول: ما المقصود بحال الرسول في المدينة حتى يؤذن له بالقتال ويؤمر به؟ هل المقصود به القوة والعزة له ولدينه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة لم يكن عنده قوة، ولم تكن له دولة، ولم يكن عنده منعة، فكان في حال لا يستطيع فيها القتال ولا يستطيع فيها أن يقوم بشيء ضد أعدائه. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام ووجد القوة والمنعة وكون الدولة، أذن له فيه بالقتال. فهذا هو المقصود بما ذكرته الأخت. نعم أحسن الله إليك شيخنا. هل يوجد أسئلة من الأخوة الحضور؟ تفضل يا أخي. فضيلة الشيخ, بالنسبة لمعرفة الناسخ والمنسوخ بالنسبة لنا في هذا العصر, هل وصلنا عن طريق الأسانيد أو عن طريق الآيات ينسخ بعضها بعض؟ طبعا لا يعرف الناسخ والمنسوخ إلا بالنقل والرواية, وليس شيئا يعرف بمجرد الاجتهاد إلا إذا كان في الآية ما يدل على ذلك, مثل آيات مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم, يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم جاءت الآية التي بعدها فنسخت هذا الحكم, فقال الله عز وجل أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة, فنسخت هذه الآية الآية التي قبلها. ومثل آية المصابرة أيضا التي نزل فيها أمر المسلمين بمقاتلة أعدائهم وأن يصبر المقاتل لعشرة من أعدائه, ثم نزل بعدها الآية التي فيها أن المسلمين يصبروا لمثل عددهم فإن زادوا على ذلك فلهم أن ألا يقابلوا أعدائهم. أحسن الله إليك شيخنا. شيخنا السؤال, ما حكم ترتيب المصاحف على حسب نزول الآيات فيها؟ يكون ترتيب المصحف على حسب ما نزلت الآيات هذا الترتيب لا شك أنه ترتيب بدعي مخالف للترتيب النبوي, فإن ترتيب المصحف على النحو الذي هو فيه ترتيب توقيفي, الذي رتبه على هذا النحو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكانت الآيات تنزل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا, ويقول ضعوا هذه الآية بعد الآية التي يذكر فيها كذا, فلا يجوز لأحد أن يغير هذا الترتيب أو يقترح ترتيبا آخر غير الترتيب الموجود بين أيدي المسلمين, لأن هذا يقتضي أن تفوت حكم كثيرة ويغير القرآن عما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بأي اجتهاد نأخذ؟ هذا سؤال سيجعل المسلمين يعيشون حالة من الفوضى والاختلاف في كتاب الله سبحانه وتعالى لا حد لها. فمعنى ذلك لو قلنا يرتب حسب النزول, النزول ليس مضبوطا ومستيقنا منه بحيث نقول إن آيات القرآن قد علمت آية آية, هذه نزلت أولا ثم هذه ثانيا ثم هذه ثالثا إلى آخره, فهذا يقول هذه قبل هذه, وقد بينا ذلك في أول ما نزل وآخر ما نزل, كيف أن العلماء اختلفوا في أول آيات أنزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى وآخر ما نزل من كتاب الله سبحانه وتعالى. فلو رتب المسلمون المصاحف على اجتهاداتهم كم سيكون عند المسلمين من مصحف؟ سيكون عندهم مئات أو بل آلاف المصاحف في هذا الباب, كل يقول مصحفي أصح ومصحفي أحسن ومرتب ترتيبا أفضل والاجتهاد الذي فيه أقوى وهكذا, فيحصل عند المسلمين من الاختلاف ما لا ينبغي أن يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك شيخنا. وبالمناسبة هذه بدعة دعا إليها بعض المعاصرين, لكن العلماء رحمهم الله تعالى ووفقهم قد انبروا لهذه البدعة بالرد والإبطال, فذهبت بفضل الله سبحانه وتعالى ولم يبقى إن شاء الله بها قائل. نعم أحسن الله إليك شيخنا. سائل عبد الله من السعودية يقول بعض العلماء انتقد ترتيب المصحف على حسب الموضوعات. نعم. فما هو المأخذ في ذلك؟ المأخذ هو ما ذكرناه قبل قليل, لو رتبناه أيضا على الموضوعات لحصل فيه أيضا من اللبس ما حصل ولغيرنا الترتيب النبوي. ثم إن من حكم ذكر الآيات ذات الموضوع الواحد في سور متفرقة أن يتردد ذكره على سمع المسلم بين الفينة والأخرى. انظر مثلا إلى القصص, تصور لو جمعنا قصة موسى كلها في مكان واحد لفاتت الحكمة منها عندما تذكر في موطن مناسب لها, فهي قد ذكرت مثلا في سورة البقرة وذكرت في سورة الأعراف وذكرت في سورة طه وذكرت في سورة الشعراء وذكرت في سور أخرى, في كل سورة تذكر يكون هناك حكمة معينة من ذكرها في تلك السورة, فلو جمعنا قصة موسى عليه الصلاة والسلام في مكان واحد لفات ذلك على الناس. ثم إن الناس يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى في أوقات متفرقة, والذين لا يقرؤونه لأميتهم يسمعونه أيضا في أوقات متفرقة. فتصور لو أنهم قرأوا ذلك الموطن أو ذلك الموضوع في مكان واحد ثم لم يروه في مكان آخر من كتاب الله سبحانه وتعالى لفات عليهم ذكره والتذكر به في المواطن التي ينبغي تذكره فيها. والعلماء رحمهم الله تعالى قد بيّنوا في موضوعات معلومة سنمر عليها إن شاء الله وهي علم المناسبات في القرآن، كيف أن الآية أو الموضوع أو القضية أو القصة تذكر في موطن من السورة لحكمة مناسبة لتلك السورة ولموضوعها وللآيات التي سبقتها وللآيات التي تليها. فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يغير هذا الترتيب. لكن لو أن أحد من المسلمين أخرج معجما على شكل فهرس يبين فيه الموضوعات أو مواطن الآيات التي تحدثت عن النفقة والآيات التي تحدثت عن الزكاة والآيات التي تحدثت عن فرض الصلاة والآيات التي في الجهاد والآيات التي في قصة موسى وقصة إبراهيم والآيات التي في غزوة الأحزاب وغزوة بدر وغيرها، فلا بأس بهذا، لأن هذا ليس على شكل مصحف يقرأه المسلمون في ليلهم ونهارهم ويتعبدون لله سبحانه وتعالى به، وإنما من أجل تقريب هذه القضية لمن أراد أن يأخذها من أطرافها من كتاب الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك شيخنا. يوجد أسئلة من قبل الحضور، تفضل يا أخي. بارك الله فيك دكتور. قلنا في المحاضرة السابقة أن القرآن نزل منجما، كلمة منجما بدلا من كلمة مفرقا أو كلمات أخرى، لماذا سمي هكذا منجما؟ أحسنت، هذا سؤال مهم وكنا الحقيقة نريد التنبيه عليه في الدرس الماضي لكن فاتنا ذلك، فجزاك الله خيرا على التنبيه عليه. المنجم معناه المفرق، وسمي الشيء المفرق منجما لأن العرب كان من عادتهم إذا تداينوا جعلوا الدين على أوائل الأهلة، فكأنهم يرقبون النجوم في ذلك، يقول إذا طلع نجم كذا أو إذا هل شهر كذا، فسميت هذه الأوقات نجوما بأسماء النجوم، ثم سمي به كل شيء ينزل مفرقا كما كانوا إذا داينوا أو أقرضوا أو سلفوا أحدا يفعلون ذلك، سمي نجوما من التفريق والتقسيط، لأجل هذا يقال نزل القرآن منجما. نعم. أحسن الله إليك يا شيخنا. الأخ عنده سؤال. بس عفوا لدينا اتصال إذا أذنت لي. أبو محمد من السعودية. الأخ أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. أحسن الله إليك. سؤال واحد يا شيخ. تفضل. بالنسبة للي بيعمل موظف يا شيخ والعطلة الصيفية اللي تعقد فيها دورات ولله الحمد بكثرة في مدينة الرياض، الدورات مكثفة لحفظ القرآن. نعم. فلا تتاح الفرصة للموظف. نعم. فهل الموظف إذا ترك العمل من أجل الالتحاق بهذه الدورات لحفظ كتاب الله عز وجل وتدبر معانيه والعمل به، هل يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ وجزاكم الله خير يا شيخ. شكرا. نعم. أبو محمد شكرا. شكر الله لك يا أخ أبو محمد حرصك على طلب العلم وطرحك لهذا السؤال. نقول نعم، جميع من ترك شيئا يهمه ويصلح به حاله من أجل الله سبحانه وتعالى فإنه يدخل في هذا الحديث، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لكن بشرط ألا يكون ترك شيئا واجبا عليه، مثل أن يعطل مصالح المسلمين من أجل أن يقوم بهذا الأمر الذي سعى إليه، فإنه في هذه الحالة نقول له لا ينبغي لك أن تفعل ذلك، لأن الذي أنت فيه عبادة وهو واجب، فلا تترك هذا الواجب من أجل أن تفعل شيئا مستحبا أو أمرا فاضلا. أما إذا فعل ذلك الإنسان وعنده سعة وهناك من يقوم بالعمل غيره أو ليس الأمر واجبا عليه وحده أو متعينا في حقه، فإنه يدخل في هذا بلا شك، لأنه يترك إجازته التي يستمتع بها من أجل أن يتعلم دينه ويحفظ كتاب ربه، لا شك أن هذا خير وأنه أفضل وأن على المسلم أن يسعى لمثل هذا جهده وقدر استطاعته. أحسن الله إليك شيخنا. يوجد أسئلة من قبل الحضور. الأخ تفضل. شكرا شيخ. الله عليكم. قال الله عز وجل في سورة الأشراف ذكرت تحدث عن طريق اللاقة لو سمحت. ذكرت فضيلة الشيخ أنه بخصوص الأشهر الحرم ذكرت أنها ليست الأشهر الحرم المعروفة يعني فتوضح يعني. نعم الأشهر الحرم نوعان، النوع الأول الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال دائما وأبدا، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهي ثلاثة أشهر متوالية، وشهر رابع وهو منفرد عنها وهو رجب، يسمى رجب الفرد، ويقال له تقول له العرب رجب الأصم لأنه لا تسمع فيه قعقعة للسلاح، وكان هذا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه الأشهر ليست هي المقصود في هذه الآية، بل هي المقصود في قول الله سبحانه وتعالى منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأما الأشهر المذكورة في هذه الآية فهي الأشهر التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمانا لكل المشركين من أجل أن يتصرفوا حتى يؤذن لهم بعد ذلك بقتال كل مشرك في جزيرة العرب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنين يؤذنون في حج العام التاسع وقد سبقوا حجه بعام أن يؤذنوا في يوم عرفة وفي يوم النحر بأنه لا يحج بعد العام مشرك، وذكروا وكانوا يتلون هذه الآيات التي في أول سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فذكر الله هذه الأشهر الأربعة، هذه إذن من الله لهؤلاء المشركين أن يسيحوا في أرض الجزيرة العربية كيف شاءوا، ثم بعدها فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وهذه بدأت من يوم النحر في حج العام التاسع، من يوم النحر في حج العام التاسع إلى العاشر من شهر ربيع، أي ربيع إذا قلنا الشهر الأول عشر محرم وعشر صفر وعشر ربيع الأول وعشر ربيع الثاني، يعني لما جاء العاشر من ربيع الثاني أذن للمسلمين أن يقاتلوا كل مشرك يجدونه في جزيرة العرب. فهذا هو المقصود بالأشهر الحرم في هذه الآية، فلينتبه الطالب إلى المراد بها وأنها تغاير معنى الأشهر الحرم المعروفة عند الناس. أحسن الله إليك الشيخ. يوجد سؤال آخر من قبل الحضور. بارك الله فيك يا شيخ، بالنسبة لجزيرة العرب ما المقصود بها؟ هل الجزيرة الجغرافية كما نعرفها ولا كما يقولون الفقهاء المدينة ومكة؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم وليس عندي الحقيقة فيه يعني ما أتبينه في هذه المسألة، فمنهم من يقول جزيرة العرب هي تلك الجزيرة التي تحد بالبحار المعروفة البحر الأحمر ويسمى في القديم بحر القلزم وبحر العرب في الجنوب والخليج العربي الذي يسمى البحرين أو نحو ذلك في قديم الزمان، هذا قول. والقول الثاني أنها مكة والمدينة وما والاهم، والقول الثالث أنها أرض الحجاز كلها، وأقوال أخرى ذكرها الحافظ بن حجر وأطال فيها في فتح الباري وغيره من أهل العلم، ولكن أنا لم يستدل فيها شيء يعني أستيقنه حتى أقول إنه هو الصواب. أحسن الله إليك شيخنا. شيخنا الفاضل انتقد بعض العلماء فهرسة القرآن على حسب الموضوعات. نعم. فما حكم فهرس القرآن على حسب الألفاظ مثل كتاب معجم ألفاظ القرآن الكريم؟ نعم. ما ليس في فهرس القرآن على حسب الألفاظ أي إشكال بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن المقصود من هذه الفهارس سهولة الوصول إلى ما يبتغيه الإنسان من كتاب الله سبحانه وتعالى سواء كان لفظا أو كان موضوعا، لكن إن قصد بهذه الفهارس إعادة ترتيب المصحف أو الاعتراض على ترتيبه الذي استقر العمل والأمر عليه فإن هذا لا يجوز ولا يحل لمسلم أن يفعله أو يشارك فيه. أما إن كان المقصود تقريب فهم القرآن، تقريب الوصول إلى مبتغى الإنسان من كتاب الله سبحانه وتعالى فإن هذا لا شيء فيه، وفهارس ألفاظ القرآن موجودة وكثيرة جدا والعمل عليها عند المسلمين فلا شيء فيها بإذن الله جل وعلا. أحسن الله إليكم شيخنا. هناك سؤال في الواقع من الدروس الماضية أذنتنا يا شيخ. الأخ محمود من الأردن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، فهمت من الدروس السابقة أن الله تكلم بالقرآن مرتين، أولا قبل أن يخلق اللوح المحفوظ ثم كتب فيه، ثم تكلم به مرة أخرى بعد بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يحيي إليه جبريل، فهل فهمي هذا صحيح أم لا؟ أرجو التوضيح، جزاكم الله خير. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حقا، وقد تكلم الله سبحانه وتعالى به على الحقيقة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف. فأما أنه أوحى إلى جبريل وألقاه إليه وقد تكلم به فهذا لا إشكال فيه أبدا، وأما أنه تكلم به قبل ذلك يعني عندما كتب في اللوح المحفوظ فهذا لا أعلمه أنا، ولكن لا مانع منه، يعني ما هناك شيء يمنع منه، والعلم في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثاني يقول: نقل السيوطي عن أبو شامة أن من أصول أهل السنة الاعتقاد بقدم القرآن، وأن القرآن صفة قائمة بذات الله، أرجو توضيح هذين المصطلحين إن أمكن. لا شك أن موضوع كلام الله سبحانه وتعالى من الموضوعات التي حصل فيها الخلاف بين أهل القبلة، والخلاف فيها قديم وطويل، ولكن معتقد أهل السنة في ذلك أن الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أثبتها الله لنفسه في كتابه. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فوصف الرب سبحانه وتعالى بأنه يتكلم، وأهل السنة يقولون إن صفة الكلام صفة ذاتية ذاتية فعلية ذاتية فعلية. المقصود بالذاتية هي الصفة الثابتة لله سبحانه وتعالى التي لا تنفك عنه، والصفة الفعلية هي الصفة التي تكون ثم تزول. فالصفة الذاتية بمعنى أن أصل الكلام صفة ذاتية لله جل وعلا، وأما آحاد كلام الله جل وعلا من قرآن أو توراة أو إنجيل أو غيرها فإنها تكون ثم تزول. فالكلام ذاتي باعتبار أصله، فعلي باعتبار آحاده. هذا مذهب أهل السنة، وأن الله تكلم بالقرآن ويتكلم بغيره، ويتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، وأن الكلام صفة من الصفات التي يمتدح بها المخلوق، فكيف لا يمتدح بها الخالق سبحانه وتعالى. وأما من يقول إنها صفة قديمة فهذه قالها طوائف من المسلمين ليسوا على الحق في هذا الباب، لأنهم ينكرون أن الله سبحانه وتعالى قد اتصف بصفة الكلام، وذلك لأنهم يرون أن تجدد الصفة بالنسبة لله سبحانه وتعالى يعني أن الله سبحانه وتعالى تتعلق به الحادثات، والله سبحانه وتعالى لا يكون فيه شيء حادث، فيقولون إن صفة الكلام قديمة. فنقول لا، هي صفة ذاتية بمعنى أن الله يوصف بالكلام ذاتا، وهي صفة أيضا فعلية بمعنى أن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وآيات القرآن وأحاديث السنة الكثيرة جدا تدل على ذلك. انظروا في كل يوم أيها الأحبة عندما يصعد الملائكة في صلاة العصر وصلاة الفجر يسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ هل نقول إن هذه الكلام قد تكلم به الرب سبحانه وتعالى في الأزل ولم يعده مرة أخرى؟ هذا يخالف ظاهر النصوص، ولا يليق بالمسلم أن يعتقد مثل هذا، وإنما جاءت مثل هذه من ارتباط المسلمين أو ارتباط بعض طوائف المسلمين وتأثرهم بعلم الكلام، فتأثروا بذلك وقالوا إن الرب سبحانه وتعالى منزه عن الحوادث، ومن أجل ذلك نفوا كثيرا من الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فنقول كلا، بل نثبت كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له على الوجه اللائق به من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف، ونقول إن هذا هو الذي سار عليه الرعيل الأول وسلف الأمة الصالح، وإلا فليأتوا لنا بأحد من سلف الأمة قد أنكر صفة الكلام، ابن عباس، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، غيرهم من أئمة الإسلام الأئمة الأربعة، لا يوجد ذلك، إنما جاء هذا بعدما نقل المسلمون كتب الكلام وتأثروا بالمتكلمين وأهل المنطق، جاءتهم مثل هذه اللوثات والأفكار. وقد رد عليهم علماء الإسلام السائرون على منهج السلف الصالح في كتب مستقلة، فليرجع إليها الأخ السائل وليرجع إليها الإخوة جميعا في مثل كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والفتوى الحموية له أيضا، والفتوى العقيدة التنورية، وأيضا كتب علماء الإسلام الذين ساروا على منهج السلف كالإمام الذهبي وكشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من أئمة الإسلام، يرجع إليها ويجد فيها بيانا واضحا في هذه المسألة وغيرها. ومما يوصى به في هذا الباب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي وشرحها لابن أبي العز الحنفي رحم الله الجميع. أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، لعلكم تطرحون سؤال الحلقة، سؤال الدرس هذا، حتى يجمع على الطلبة إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، لدينا سؤالان. السؤال الأول: أذكر فوائد معرفة أول ما نزل، معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. أذكر فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. السؤال الثاني: ما أشهر كتاب في أسباب النزول؟ ما أشهر كتاب في أسباب النزول؟ والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ، ثابكم الله. مشاهدين الكرام، في الواقع نشكر جميع الأخوة الدارسين والدارسات الذين بعثوا إلينا أسئلتهم، نشكرهم في الواقع جزيل الشكر. إن كان الوقت لا يتسع أن نستعرض جميع الأسئلة، الشكر موصول للأخ صالح من اليمن، فاطمة من الإمارات، محمود من الأردن، أمينة أم طلال من السعودية، منيب من السعودية، أحمد محمد مصطفى من مصر، أشرف كمال من مصر، أحمد محمد مرام من السعودية، وريهام سامح من مصر، ويقيم من السعودية، ومرام من المغرب، وعلاء من مصر، وسميرة من المغرب، وآية من مصر، وكذلك عاطف من مصر، وراجعة الثبات من الله من عمان، وكذلك ياسر من السودان. والجميع في الواقع نشكرهم جزيل الشكر على تفاعلهم وعلى حرصهم على بعث أسئلتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم علما ونفعا وحرصا على طلب العلم الشرعي. نحن والله ندعو لهم الحقيقة بظهر الغيب لما نرى من حرصهم، وهم في الحقيقة وقود هذا الدرس، لأننا نتحمس كثيرا ونتشجع عندما نرى هذه المشاركات الكثيرة منهم عبر الموقع، علما بأنه يمكن أن يتلهوا بأي شيء آخر. فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير، وجزى الله الإخوة أيضا الحاضرين، ولهم منا الدعاء الصادق بظهر الغيب. أسأل الله يوفقهم لكل خير.